فقد صعد قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلما مسلمات مؤمنات مؤمنات قانتات قانتات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات والذين آمنوا معه نورهم

ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله العظيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. كنا مع القرآن الكريم وفضيلة الشيخ محمد أبو جهل قاري جمهورية مصر العربية والمقيم بقبر الشيخ سليم مركز طنطا الغربية. مكبرات الصوت والإنارة باشمهندس جمال لوكشة ببلدة صناديد. أما الفراشة الحديثة الوسطى أيمن عواد بصناديد. أيها السادة شكر الله وسلم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.